ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الآخرة كافور. تغسيل الميت منه المجزي ومنه الغسل الكامل، فالمجزي منه أن يغسله بالماء مرة واحدة ويكفنه، هذا يسمى غسل مجزي. والغسل الكامل أن يغسله ثلاثة أو خمسة أو سبعة وترا، وذلك بحسب الحاجة، فالمرة الأولى بالماء والمرة الثانية بالسدر والمرة الثالثة بالماء، ويجعل في الأخيرة كافور لما فيه من الرائحة الطيبة، فإن لم يوجد فأي طيب مباح يجعله في الغسلة الأخيرة. وهكذا المرأة مثل الرجل، والشروع في التغسيل بعد الاستنجاء وغسل أعضاء الوضوء إلا الرجلين، فهي تكون آخر ما يغسل. الاستنجاء ويلف على يده خرقة وينجيه كمثل ما يستنجي الإنسان من البول والعذرة الحي، ثم يشرع في غسل أعضاء الوضوء تماما كالحي، وبعد ذلك يشرع في التغسيل، وكم له من الأجر لأنه قام بهذا الحق احتسابا ولم يأخذ عليه أجرا. وتقدم الميامن. نعم، هذا من السنة أنها تقدم الميامن حينما يشرع في وضوئه، يقدم الميامن كاليد اليمنى على اليسرى مثلا، وفي الغسل كذلك يقدم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يفيض الماء على سائر جسده، وهذا من السنن. ولا يغسل الشهيد. ولا يغسل الشهيد، شهيد المعركة، شهيد المعركة لا يغسل، وإنما يدفن بدون تغسيل ولا تكفين في ثيابه التي قتل فيها، ولا ينزع منها إلا السلاح. وقد أكرمه الله عز وجل وطهره بالشهادة، ويكرمه الله عز وجل بخصال لم تكن لغيره، ومنها أنه لا يسأل في قبرك. الشهيد الموحد لا يسأل في قبره، وأن الله يغفر ذنبه عند أول قطرة من دمه، وثالثا أن القتل لا يحس به إلا كما يحس الإنسان ببعوضة تقرصه، هذه تكرمة لمن قاتل وبذل نفسه لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وكم له من ثواب مما يجعله يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل، أن يحيا ثم يعود إلى الدنيا فيقاتل فيقتل ثم يقاتل ويقتل لما يرى من ثواب الشهادة. نعم. ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره. صحيح الذي يملكه إما إزار ورداء يكفن بإزاره وردائه أو قميصه، ولو لم يجد إلا إزارا فإنه يكفن به. ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، أي لا بأس بالزيادة يعني على ثيابه التي هي عليه ثيابه عند التمكن منها والقدرة على وجود على إيجادها بدون مغالاة في الأكفان. فقد جاء النهي عن المغالاة في الكفن سواء للشهيد أو لغيره. ويكفر الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، سبق ذلك. نعم. ونُذب تطيب بدن الميت وكفنه. نعم. ونُذب تطيب بدن الميت وكفنه. نعم، هذا من السنن أن يطيب البدن بالطيب الذي له رائحة، أن يطيب الأكفان والبدن كذلك تكرمة للميت. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. وتليق الصلاة على الميت. نعم، الصلاة على الميت من الواجبات على الجنازة إذا قام بها بعض الناس سقط الإثم عن الباقي. إذا قام بالصلاة عليه بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي، وإن تركوا الصلاة عليه جميعا أثموا جميعا، فهو من فروض الكفاية أو من الواجب الكفائي. وفيها النفع في الصلاة، فيها النفع الذي يعود على المصلي ويعود على الميت، وما ذلك إلا لأن الصلاة عليه شفاعة، أنها دعاء. فاتحة الكتاب دعاء، وفيها دعاء بعد التكبيرة الثالثة دعاء للميت، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وفي الحديث: من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. ويقوم الإمام فداء رأس الرجل ووسط المرأة، هذا من السنة لأنه يسر المرأة. يقوم في وقوفه وهو يصلي يقف عند رأس الرجل، وإذا كان الجنازة امرأة وقف في وسطها من أجل أن يسترها من النظر إليها. وهذه السنة يعمل بها، وإن كان فيه ما يستر المرأة فلا ترى، يعمل بالسنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقف عند رأس الرجل ووقف في وسط المرأة. ويكبر أربعا أو خمسا. التكبير يعني كيفية الصلاة، بيان لكيفية الصلاة، كيف يصلي على الجنازة. يكبر أربعا قال أو خمسا، وقد روي أكثر من ذلك، لكن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على التكبير أربعا في صلاته على النجاشي وهو غائب، صف أصحابه وكبر أربعا، يكبر الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية ويصلي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد إلى آخرها، ويكبر الثالثة ويدعو للميت كالدعاء المأثور: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا الحديث. ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه تسليمة واحدة كما عليه الجمهور، وإن سلم تسليمتين فلا حرج، لأن الكل واحد، وكأنه انعقد الإجماع على أربع تكبيرات. ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة والسورة. المعروف أنه يقرأ فاتحة الكتاب، فإن قرأ سورة قصيرة لا يأثم ولا يعتبر مخالفا. ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المكثورة. ويدعون بين التكبيرات بالأدعية المكثورة. هو يدعو هنا مكتوب يدعون. ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المكثورة. لا أحفظ في أدعية مأثورة بين التكبيرتين إلا الدعاء المأثور بعد التكبيرة الثالثة، فيبحث هذا وينظر إن شاء الله. ولا يصلى على الغالي وقاتل نفسه والكافر والشهيد. ولا يصلى على الغالي وقاتل نفسه والكافر والشهيد. هؤلاء أربعة أصناف لا يصلى عليهم: الغال الذي يسرق من الغنيمة قبل أن تكسر يسمى غلول، لقول الله عز وجل: وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فهو من كبائر الذنوب. وقاتل النفس، قاتل نفسه، من قتل نفسه متعمدا كذلك لا يصلى عليه. وهذان الصنفان لا يصلى عليهما، أي لا يصلي السلطان وأعيان الناس من أهل العلم وأهل الجاه، لا يصلون على هؤلاء لا لكفرهم ولكن زجرا لمن يفعل هذه الجريمة المنكرة، إما الغلول وإما القتل، قتل النفس، ولكن يصلي عليه بقية الناس، بقية الناس يصلون عليه لا حرج، لا بد من الصلاة على القاتل لنفسه والغال، لكن لا يصلي عليه السلطان ولا العالم في البلد كالقاضي مثلا والوجهاء، لا يصلون عليه لينزجر الناس عن الوقوع في هذه الجريمة المنكرة. وأما الكافر فلا يصلي عليه أحد أبدا، لا الكبير ولا الصغير ولا الأعيان ولا غيره، لا يصلى على الكافر. وقد يكون الكافر بين أظهر المسلمين كمن يدعي الإسلام وهو لا يصلي، من ذكر أو أنثى، لا حظ له في الإسلام، لا يقبر في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا كرامة. وقد يكون في صفوف المسلمين وهو ساحر أو كاهن أو يصدق السحرة والكهنة، وهذا ليس من المسلمين، وليس من الإسلام في شيء، فلا يصلى عليه. وأمور متعددة وأعمال كثيرة من وقع فيها وقع في الكفر والعياذ بالله، وحرم شفاعة المسلمين في بالصلاة. وأما الشهيد فلأن الله طهره بالشهادة وأكرمه فهو في المراتب العالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ويصلى على القبر وعلى الغائب. من السنن من فاتته الصلاة على الجنازة وهي على وجه الأرض، سن له أن يصلي على القبر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر. وهكذا الناس يصلون على القبر. ومن السنة أيضا أن يصلى على الغائب ولا حرج. والمسألة خلافية في الصلاة على الغائب، لكن الصحيح بأنه يصح أن يصلى على الغائب، لأن الصلاة فيها دعاء للغائب، فيها شفاعة من الحي للميت، فيصلى إذا سمع الناس في جهة من الجهات بموت فلان، لا سيما أئمة العلم وسلاطين المسلمين الذين بذلوا جهودهم في صلاح العباد والبلاد، يصلى عليه. السنة أن يصلى عليه، ويخلص المصلون في الدعاء لهم. يقول: هل يجوز صلاة الجنازة على الميت علما بأن الصلاة تكون في المقبرة والقبور أمام المصلين؟ لا يصح، لا يصح أن يصلوا في المقبرة على الجنازة إلا على القبر فقط. فإذا كان في المقبرة متسع وليس أمامهم قبور صلوا، صلى الناس في ذلك مكان. هذا سؤال من ليبيا، يقول: ما حكم ترك صلاة الجماعة إذا وافقت وقت الامتحان، حيث يمنع الطلبة من الخروج من مكان الاختبار؟ ما في عذر يسقط صلاة الجماعة إلا عذر شرعي كالمرض والخوف والمطر الكثير. أما قضية الامتحان في العلم، فالعلم لا يتعلمه الناس إلا ليعملوا به، فكيف يتعلمون ولا يعملون؟ والله عز وجل أمرهم بإقامة الصلاة في أوقاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وحذر أبلغ تحذير من التخلف عن صلاة الجماعة. فيجب أن يخطط للامتحانات في غير أوقات الصلاة، وهذا يفعله الذين يهمهم شأن الصلاة، أما الذين لا يعرفون قدرها فإنهم لا يبالون أن يؤخروا الفرائض عن أوقاتها من أجل الامتحانات. هذا أمر عجب. الحمد لله في هذه البلاد ولله الحمد لا تعمل مؤسسة تعليمية شيئا من ذلك، وهذا هو الغالب. نعم. يقول: رجل غني عنده ولد، وهذا الولد تزوج وأنجب ثم مات، فهل يرث أبناءه أم والد الطفل؟ إيش؟ رجل غني عنده ولد، وهذا الولد تزوج وأنجب ثم مات، فهل يرث أبناءه أموال جده الذي لا زال على قيد الحياة؟ أمو ماذا؟ يد إن وجد من يحجبه، إذا وجد من يحجبه من الأبناء فإنه لا يرث أبناءه. أبناؤه الآن إن وجد الأبناء للهالك جد فهو يحجب ابن الابن، الابن يحجب ابن الابن. أما إذا مات الجد وليس له أبناء حل ابن الابن محل الابن وورد عصبه. وهناك طريق يسلكها المسلمون، وهي أنه إذا مات الابن قبل الأب وله أبناء وضع الجد أبناء الابن محل أبيه، سموه تنصيب محل أبيه، فإذا رضي الورث ذلك صح ولفت أن يحل ابن الابن محل الابن الذي توفي. وإن أبى الورث فللجد لجدهم أن يوصي لهم بثلث المال أو ربع المال، يوصي لهم وصية، والوصية هذه نافذة وشرعية. وإن أبى الورثة، إذا أبى الورثة لا يشترط رضاهم لأن الوصية صارت لغير والد وهو ابن الابن مع الابن. نعم. الليبيا يقول شيخنا حفظكم الله، إنا نحبكم في الله أنتم وإخوانكم أهل السنة، هل يجوز للإمام أن يدعو بعد الصلاة وذلك لأنه مجبر من قبل الأوقاف إما أن يدعو أو يترك الإمامة؟ جزاه الله خير. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وليس من شرط التحاب بين المسلمين المعرفة القربة، وإنما الحب في الله يجمعهم الإيمان. وأما قضية الوقوع في البدع لأن الإنسان مجبر عليها فلا يجوز له أن يستجيب لهذا الأمر، وهو الوقوع في البدعة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وإن أدى الأمر إلى أن يمنعوه من الإمامة. فالاعتصام بالسنة أولى به وأحق أن يحيي السنة وإن منع شيء من حظوظ الدنيا، وله أن يناقش المسألة مع الجهات المختصة مناقشة علمية، ولعله إن شاء الله تعالى ينجح في مناقشته لهم، وأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجماعي عقب الصلوات بحال، وإنما الدعاء المشروع التسبيح والتحميد والتكبير، والدعاء بعد ذلك كل واحد يدعو لنفسه، كل ذلك سائل. الله أعلم. يقول الفقه السلفية عبر الإنترنت ودعمها بالفوائد الدينية من كتب وغيرها من أشرطة، يخشى على المراسلة الخاصة بين رجل وامرأة، وإن كان عنده خير فيجمع الكتب ويرسلها إرسالا بالبريد، وأما المهاتفة ومبادلة الكلام بطريقة مستمرة فهذا يخشى عليهم من الوقوع في الزنا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والأذن تسمع تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناها النطق. فيحذر من هذا ولا يفتح على نفسه الأسباب يدخل في الحرام وهو يريد الأجر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سلم تسليما وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البرية في المسائل الحكمية: فصل. المشي بالجنازة واتباعها. ويكون المشي بالجنازة سريعا. فصل. المشي بالجنازة واتباعها. ويكون المشي بالجنازة سريعا. الشراع الجنازة مأمور به من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكن صالحة خير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعون عليك. وكلمة الإسراع تحتمل الإسراع في التجهيز والإسراع في المشي عند التشيع. فالتجهيز من ترشيح وتنفيذ، والإسراع في المشي عند تشيع الجنازة إسراع معتدل لا يكون جريا ولا يكون مشيا ضعيفا، وإنما يكون وسطا بين ذلك. والعلة مذكورة من حديث إنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه حريقا. والمشي معها والحمد لله سنة. المشي مع الجنازة وحملها من السنن. وأما التشييع والتجهيز فهو فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. وإن تركوا الجنازة بدون تجهيز ومواراة أثموا جميعا، وهذا طابع فرض الكفاية. المتقدم عنها والمتأخر سواء، يعني في الأجر المتقدم قبل الجنازة في المشي، والمتأخر ومن عن اليمين وعن اليسار كلهم في أجل جواب. ويقرأ الركوب الأفضل المشي، والركوب عند الحاجة إذا دعت الحاجة في بعد المكان أو أتى بالقدرة على المشي يأتي الركوب، ويكون الراكب خلف الجنازة. وإن استطاع الإنسان أن يمشي فالمشي أفضل، لأن ملائكة الله الكرام شريع جنائز المؤمنين مع المؤمنين. ويكرم النعي. النعي معناه الإعلام بموت الميت، الإعلام للناس بموت الميت. وفيه تفصيل: يجوز النعي إذا كان القصد حسنا وهو ليحضر على الجنازة العدد الكثير ليصلوا عليها ويشارك في الدعاء للميت لأنه في أمس الحاجة إلى الدعاء. والصلاة والدعاء شفاعة عند الله عز وجل. وفي الحديث من صلى على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، وفي رواية 100. فإذا كان النعي لهذا القصد ليكثر العدد فتكون الدعوات كثيرة من الحاضرين، فالنعي مشروع لهذا الغرض، لأن الأعمال بالنية. وإذا كان النعي إعلام الناس للتفاخر بالعدد الكثير والتبادي به، يقال حضر على الجنازة كذا وكذا بدون قصد حسن، فهذا النعي لا يجوز. وكذلك إطلاق الأوصاف التي ليست للميت، الأوصاف الحسنة التي ما كان يتصف بها في حياته لا يجوز لأحد، إنما هو من أفعال الجاهلية. إذا مات الميت أخذوا في النياحة ورفع الأصوات وتعداد المحاسن. أما إذا ذكرت محاسن الميت التي كان يفعلها ويعملها من جهاد في سبيل الله أو تعليم علم أو إصلاح بين الناس أو كثرة الصدقات أو غير ذلك من الأعمال الحسنة التي ترضي الله، إذا ذكر الميت لذلك لقصد الدعاء له والشهادة له، فهذا جائز وصحيح ولا إثم على من فعله. ولهذا تجد المراتب في كتب العلم، تجد المراتب، مراتب العلماء والبلوغ والفضلاء وأهل الإصلاح وأهل التجديد يرثيهم الشعراء والكتاب بما هو فيه، وهذا جائز لا حرج، لأنه إذا ذكر الميت بخير تعالى الناس يدعون له بالخير والتوفيق والصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم شهداء الله في الأرض، يعني من شهد له المؤمنون بالخير والصلاة في أي زمان أو مكان فهو كذلك بأهل الصلاة والخلاء، ومن شهد الناس أهل الإيمان والصدق والعدل عليه بأنه من أهل القبائح والإجرام فهو كذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازتين، جنازة صالحة وجنازة من أهل الفساد، فمر عليه بالأولى جنازة صالحة، قال له أصحابه هذا فلان ابن فلان له من الأعمال الصالحة كيف وكيف، قال وجبا. ثم مر عليه بجنازة من أهل الشر، قال هذا فلان يعمل كذا وكذا من الشر، قال وجبا. فسألوه بعد ذلك ما وجبت؟ قال أثنيت على الأولى خيرا فقلت وجبت، أي وجبت له الجنة، وأثنيتم على الأخرى شرا فقلت وجبت، أي وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وهذه الشهادة ليست خاصة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي عامة لجميع المؤمنين مدى الأزمان إلى يوم القيامة، لأن الأرض لا تخلو من طائفة مؤمنة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منظورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والنياحة محرمة، النياحة معناها رفع الصوت بالبكاء والصراخ والعويل، مع تعداد المحاسن كفعل أهل الجاهلية، وهي من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم، وهو وعيد شديد سواء حصل هذا من الرجال أو من النساء، والغالب أنه يحدث من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي على سنتنا، ليس منا من لطم الحدود وشق الميول ودعا بدعوى الجاهلية. هذا هو المحرم. وأما البكاء بصوت منخفض كدمع العين وحجر الفم فهذه رحمة، رحمة تحصل من المؤمنين على ميتهم المؤمن الصالح، وفي المقدمة قرابته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه، وقال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحجوبون. فلا حرج، هذا لا يعتبر محرما ولا مكروها، وإنما هو رحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقط بين هذا وبين النيابة فقط. واتباعها بالنار كما كان أهل الجاهلية يفعلون، يتبعون الجنازة بالنار، وهذا من كبائر الذنوب ومن وسائل الشرك، من البدع المحرمة. لا يجوز أن تتبع الجنازة بنار. وليس المقصود بالنار إذا احتاج الناس إلى القضاء، إذا احتاج الناس إلى القضاء في ليلة مظلمة لا حرج، إنما النار التي كانت على عادة أهل الجاهلية لا يتجوز أن تتبع الجنازة بنار. وشق كما سبق، شق الجيب لما فيه من التسخر، أي شق الثوب، كما كان أهل الجاهلية يفعلون، يشقون الجيوب ثيابهم وينتفون رؤوسهم ويقدمون خدودهم عند المصيبة، وهذا من الجزع الذي هو اعتراف على أقدار الله تبارك وتعالى. وكما سبق في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الحدود وشق الديون ودعا بدعوة يعني، ليس على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء بالوجه والنبوغ من أفعال الحق والسفهاء الذين لا يرضون ويسلمون لأقدار الله، تجدهم يدعون بالويل والثبور على انفسهم: يا ويلاه، يا ثبورا، يا كذا. واما المؤمنون الذين امنوا بالقدر خيره وشره من الله تعالى، فانهم لا يقولون عند المصيبه الا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا الا خيرا، فان الملائكه تؤمن على ما تقولون. قال الناس خيرا بالدعاء والاسترجاع، كقولهم: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. اجره الله في المصيبه واخلفه خيرا منها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبعث المتبع لها حتى توفى كما توفى، هذا من السنه. جنائز تقديرا لهذا الموقف مصيبة الموت، من مشى مشيعا للجنازة لا يجلس لا يستعجل على الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض ثم يجلس بعد ذلك، وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم حوله وأصحابه وذكرهم وأمرهم أن يستعدوا لمثل هذا، قال مثل هذا فليعمل العامل أي لقاء الله تبارك وتعالى. والقيام لها منسوخ، القيام لها كان واجبا ثم نسخ بعد ذلك، فمن طاب فلا حرج وأتى بسنة، ومن لم يكن عند مرور الجنازة به من لم يكن فلا حرج عليه، لأنه كان آخر العهد من النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بالجنازة، لكن من قام احتراما جنائز ووجلا من مصيبة الموت إذا قام فهو سنة. الكافر لا يعذب، لأن المؤمن لا يصاب بموت الكافر، ترتاح الأرض من موت الكافر، وقال الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين لفرعون وقومه والله، فإذا كان الأرض لا تحزن على الكافر ولا تبكي، فالمؤمنون كذلك لا يخشفهم موت الكفار ولا يحزنهم، فلا تعزية فيه، بخلاف المؤمن فإن الأرض تبكي عليه والسماء كذلك. شوف شرف الإيمان وفضيلة الإيمان مواقع عمله في الأرض، محل صلاته ومحل عمله طلبه للعلم ومحل إصلاحه وصدقته وخطواته إلى المساجد وغير ذلك مما لا يتصار، هذا تبكي عليه الأرض إذا مات، ويبكي عليه مصعد عمله في السماء، لأن أعمال المؤمنين تصعد إلى الله عز وجل ليلا ونهارا، فإذا مات بكى عليه موقع عمله في الأرض ومصعد عمله في السماء، هذا المؤمن، وهو مأخوذ من منطوق فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، قال علماء التفسير بخلاف المؤمن فإن الأرض تبكي عليه بما عمل عليها من عمل صالح، ومصعد عمله في السماء كذلك، لأن الأعمال التي تعمل على الأرض تصعد إلى السماء إلى الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرفع الليل عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل دائما وأبدا، ملائكة كرام وكلهم الله عز وجل برفع الأعمال، قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهنيئا لأهل الإيمان الذين صبروا وصابروا وقاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم احتسابا للأجر منه، وليحوز هذا الشرف العظيم أن الأرض تبكي عليهم وأن السماء تبكي عليهم، بخلاف أهل الهجران والفساد في الأرض فإنه لا قيمة لهم عند الله ولا عند الصالحين من عباد الله، لا حول ولا قوة.